رسالة أخيرة، يعني تزامن موضوع الفتاة الفلسطينية اللي تسحل وأولئك الشباب المهتوك اللي جالسين يدبكونها، أو لا يعني في مقابل يعني في مقابل المحتل الصهيوني جالسين عاملين دبكة ومعاهم فتاة تدبك شغالة يعني، ومرة حتى أمام سفارة عملوها، فجاء واحد قال لهم إيش المسخرة؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ فقال واحد لا لا، هذه وسيلة احتجاج وكذا، والدبكة هذه موجودة قبل الإسلام. يعني الكلمة القذرة هذه، كل ما أحد كلمة قال لك قبل الإسلام قبل الإسلام، طيب أنت الآن عرفتها بإسناد قبل الإسلام؟ يعني أنتم الآن تشككون يعني كثير من الناس يتشكك في الأحاديث المسندة المحفوظة في الكتب اللي نقلها مئات الأئمة ومنهج علمي دقيق جدا، وتشككون، وكل قصة والثاني قال لك عيد شم النسيم هذا من قبل الإسلام، مش عارف إيش من قبل الإسلام، من قبل الإسلام هو شيء، إيش كنا حنا قبل الإسلام؟ لم نكن شيء. حتى العبارة فيها نوع استعلاء على نعمة الله تبارك وتعالى، جاهلية. لما نجي نقول يعني لما نتمسك بالسلف والسلفية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، تجدهم يسخرون اللحية والإسبال وبعدين يتمسكون برقصة، إيش؟ تراث فلكلوري هذا. طيب حتى قبل الإسلام كانوا يفعلونها أمام عدو مغتصب؟ يعني هكذا تسترجع الحقوق بالدبكة؟ يعني مما أسفني، أحدهم دعاني إلى مجموعة اسمها مدونة فلسطين، فدخلت وإذا عرس، وإذا بالعرس لا إله إلا الله، والله ما تركوا للكفار شيئا، ما تركوا للكفار شيئا، رجال ونساء يرقصون مع بعضهم البعض، والعروسة طالعة، والديوس هذا العريس واقف وفرحان وقاعدين يرقصون وكذا وكذا لا إله إلا الله. وإذا به حفل الزفاف في غزة، لا إله إلا الله، تحت الصواريخ وهذا المنظر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذا ما حصل تضرع مثل هذا الحال، المرء لا طب فيه. يعني طبعا لا أعمم، لا شك أن هناك أخيار كثر، لكن أنا أتعجب من هذه الحالة. تقليد للكفار بالمليمتر، بل يزيدون عليهم أيضا في بعض الأمور. فما طيب، الله المستعان.